حال ومحل وسبب ومسببية وحذف ونقص وآيل وماضي واجد كثيرة جدا. فالمجاز المرسل أوسع أنواع المجاز. قال وإن وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، فمن أراد أن يمتع ذهنه قليلا فليذهب إليها لأنها متعة. وأحسن كتاب مر علي يعني بالنسبة للطالب كتاب البلاغة لمصطفى أمين وعلي الجارم، ها مؤلفين نحن الواضح، هذا قرأناه نحن في المعهد وفتح لنا أبواب